إذن الله سبحانه وتعالى أعطى لداود مزية إن الجبال تسبح معه. أما قال لك الجبال ما تسبحش إلا مع داود، وتسبح مع غيره كمان، لا بس يوافق تسبيحها. الميزة بقى إن يوافق التسبيح بتاعه تسبيح يعني ساعة نقول هو سبحان الله تقول هو يا سبحان الله ويعملوا كرسي بقى توحيد كده ويا بعض يعني. وهو يظهر وسخرنا مع داود الجبال إيه يسبح هناك بقى، والطير محشورة كل له إيه أو. يبقى إذا قول إنني مانيش فاهم هي ليه، والدليل على ذلك أن العالم الآن من نطاق البحوث التي يجريها وطموحات العلم بيعمل قاموس للغة السمك، بيعمل قاموس للغة السمك، ويمكن بعدين يعمل قاموس للغة الأحجار. احنا عارفين ما العلم يرتقي ازاي يعني. يبقى اذا لكن انا مش مستني لحد ما علمي يثبت لي، انا ربنا قال لي خلاص أقلوا. يبقى ما دام قال ولكن لا تبقون ايه تسبحهم ليه، لان هم فاهمين الجماد ده جماد، يقول هو جماد واخد صورة في التكوين صورة لجنسه، انما انت ما بتشوفش في المحاجر المسوح مثلا ايطاليا او البلاد اللي فيها الجار، ثم تلاقي الاحجار طبقات، حجر بيتفاعل بقاله 500 سنه بقاله لون، وبعدين يجي بعد مده كده يبقى له لون تاني، ومن حجر كده الى ايه الى رخام، رخام درجه اولى رخام درجه تانيه، وبعدين يجي مرمر ويجي مش عارف ايه وايه. اذا طول عمرها بتتغير ولا بتتغيرش؟ ما دامت تتغير يبقى فيها حيويه ولا ما فيهاش حيويه؟ يبقى فيها حيويه. وكل شيء طب ده انت لما تضرب اوضه ابويه تمسك تلاقي بعد مده ايه اللي حصل ليه؟ اتغير. معنى التغير ايه؟ فيها تفاعل حيوي، بس انت مش مدرك حاجه، انت مش ايه؟ ما فيش ادراك للايه؟ للمسائل. ولذلك لما كانوا يقولوا ايه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته ان الحصى سبح في يده. تقول له لا، هذب العباره ونقعها عقليا. لأن الحصى يسبح في يد مين؟ أبي جهل. قل إن رسول الله سمع تسبيح الحصى، إنما سبح لا لم يسبح. يبقى إذن الذين قالوا تسبيح الحال استعجبوا من يبقى لها لغة وتسبح بها، ويقول له لا الكلام ده زي الإنس لما يتكلم بلغته ما تفهموش، إذا تعلمت أتفهم. كذلك الطير لغة ولا مش عارف إيه لغة، كل حاجة لها إيه لغة. ليه؟ لأن الكلام فرع وجود حياة، وكل شيء في الوجود له حياة، بس بحسب كل شيء في الوجود له إيه؟ حياة. أنت لما تجيب حتى طبق بلاستيك، شوف بلاستيك هي عجينة وتعمل الطبق، شوفها أول ما تيجي وبعدين سيبها سنتين ثلاثة شكلها عمل إيه؟ شكلها تغير كده وبقى مش عارف. أو ما دام تغير يبقى فيه تفاعل، تفاعل يبقى فيه حركة حياة، اخذ ورد ومش عارف ايه. قال لك علبة الكبريت اللي انت بتمسكها دي فيها طاقات بين ذرياتها متفاعلة تصلح لان تدير قطارا حول العالم. اذا العجائب في الكون، وان كان الكون انت هتدركه بعقلك يبقى ده ما يصحش انك تنسبه لربنا، ما دام هتدركه وتفهمه كده لا ما ينفعش. هناك احنا كنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى يعطي رموزا اشاريه في بعض الايات يمر عليها العقل التكليفي بتسليم او بفهم يصح، ولكن يجد بعد ذلك فهم. الفهم الثاني ما ينقضش الاول ولكن يربيه يزوده يديله معنى ايه معنى تاني اعلى شوي، انما ما ينقضش الفهم الاولاني انت ايه اللي انت خدته. لما قال المشرق والمغرب يعني الشمس لها مشرق، وبعدين قال مشرقين ومغربين إيه؟ عرفنا مشرقين وايه ومغربين، ومشارق ومغارب عرفنا مشارق وايه ومغارب. الانسان لما يجي بقى في القران يوم يقول ايه كل شيء اعوذ بالله من الشيطان، كل شيء هالك، كل شيء ما يقال له شيء هيجي له وقت ايه يعني، كل شيء هالك الا وجهه. يبقى وجه ربنا هو اللي مش هيهلك، وكل شيء ايه هالك. وما معنى هالك؟ يموت معناها كده. قال لك تبود تجيبها من الآية تانية،